نبلوكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما الفارق الآن؟ ما قاله الله إنه زين، هل نلحظه بالعيون وتلمسه الأيدي وتباشره النفس ويقع عليه الجسد؟ أما ما قال الله قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فهذا شيء لم يشاهد ولم يقع، لكن المؤمنين يعلمون أنه وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. متى يبدأ حصول ذلك الوعد؟ يبدأ أول ما يبدأ عندما تخرج روحك المؤمنة برحمة الله من جسدك كفي السقاء. قبل أن تخرج روحك من جسدك كفي كما تخرج القطرة من في السقاء، تراها في الملائكة الذين يباشرون قبض روحك يقولون لك لا تحزن على ما فات ولا تخشى مما هو آت. فهذا أول بإذن الله ورحمته مراحل تحقيق الوعد. ثم إذا حلت عنك أربطة الكفن ووضع عليك اللبن وحذي عليك التراب وخلي بينك وبين العمل، سترى الطريق الثاني في تحقيق الوعد. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد إلا وسيرى مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيرى المؤمنون، وأرجو الله أن أراه وتراه، يرى المؤمنون مقاعدهم في الجنة، فيصبحون ذا شوق عظيم ولو كانوا في قبورهم إلى أن يخرجوا من القبور إلى الجنة. لأن الناس أيها المبارك إذا بعثوا من القبور، المؤمن والكافر إذا بعث يسبح بحمد الله سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، إلا أن الفارق الأعظم أن الكافر لا ينفعه التسبيح. والدليل على أنهم يسبحون قال الله جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فهذا نص في المسألة، فالله يقول يوم يدعوكم أي إلى البعث، فتستجيبون بحمدي أي تخرجون مستجيبين تسبحون بحمد ربكم، كما فسر الآية سعيد كما فسر الآية سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود من هذا أن هذا ثاني طرائق تحقيق الوعد. ثم يحشر الناس على أرض بيضاء نقية، ويأتي الفصل بين العباد كما هو معلوم مما هو ليس مناط محاضرتنا هذه. ثم بعد أن يقضى الأمر ويتحرر طريق كل فريق، يسير أهل الجنة إلى الجنة جعلني الله وإياكم منهم، ويذهب أهل النار إلى النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال ربنا فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الجنة منذ سنين وقرون وأنفس المؤمنين تشتاق إليها فيزدحمون إليها، لكنهم يفاجئون أن أبوابها مغلقة. وجرت عادة الناس شرعا وعقلا وعرفا أنهم إذا ضاق عليهم شيء فزعوا إلى كبيرهم سواء كان سنا أو قدرا أو مالا أو منصبا، فيفزعون إلى آدم، يا آدم أنت أبونا فاستفتح لنا الجنة. فيقول عليه السلام تأدبا وتواضعا وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأبى أن يستفتح ويقول لست بذاك أي لست أهلها، فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة فيقرع حلقة بابها، فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد. فيقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على بابها. عند بابها يسمعون الكلمة التي يقرؤونها اليوم في القرآن ويسألون الله برحمته أن يحققها لهم كما تلوها. قال الله جل وعلا عنهم ادخلوها بسلام آمنين. قال الله ادخلوها بسلام آمنين. والله إن المحروم من حرم يوم القيامة أن يسمع هذه الكلمة